السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فوصلنا في المرة السابقة إلى الكلام عن شفاعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فصل قد ابتدأه الشيخ أي ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر. فتكلمنا عن فتنة القبر وأنها ثبتت بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تبلغ حد التواتر. فأما الفتنة فإن الناس في قبورهم يفتنون، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وثبتت الأحاديث الصحيحة بهذا المعنى. ويستثنى من فتنة القبر أقوام، يستثنى أفراد منهم المرابط في سبيل الله. المرابط في سبيل الله لا يفتن في قبره، أي لا يختبر ولا يمتحن في قبره، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله، يكتب له ما كان يعمله، جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. وأمن الفتان أي الممتحن الذي يختبره في قبره، وأمن الفتان. أيضا يستثنى الشهداء لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. هذا اختبار وامتحان، بارقة السيوف حيقتل، ومع هذا قدم نفسه لله عز وجل فكفى بهذه فتنة، فلا يمتحن مرة ثانية في قبر. فهذا يستثنى ممن يفتنون في قبورهم. ويستثنى أيضا الأنبياء، وكما يقول ابن عثيمين حفظه الله تعالى: يستثنى الأنبياء لوجهين. الأول أنهم أفضل من الشهداء، إذا كان الشهداء لا يختبرون ولا يمتحنون فالأنبياء من باب أولى، وأيضا لأنه يسأل عنهم: من نبيك؟ فليسوا بمسؤولين، فليسوا بمسؤولين. يعني أن الأنبياء لا تسأل هل فيها نص أم أنه أمر اجتهادي، أمر اجتهادي، لأن الشهداء إن كانوا لا يسألوا فالأنبياء من باب أولى لأنهم أعظم منزل. كذلك الصديقون اختلف العلماء هل يسألوا أم لا، بنفس القول أنهم أعلى درجة من الإيه؟ من الشهداء، فإن كانت الشهداء لا تختبر فكذلك الإيه؟ الصديقون، ومنهم من قال يختبروا لعموم الأدلة. كذلك الصغار والمجانين، قال البعض أنهم يسألون، الله عز وجل يؤهلهم للسؤال في القبور الصغار والمجانين، وقال آخرون أنهم لا يسألون أي لا يفتنون في قبورهم. طيب، يبقى من الإيمان باليوم الآخر، نعم، هو الشهيد عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله العليا، فهو شيء، هذا هو شيء، ها؟ ده له حكم الشهيد، نعم له حكم الشهيد، المبطون شهيد والغريق شهيد والحرق شهيد والمرأة التي ماتت في نفاسها تموت شهيدة، كل هذا إيه؟ نعم له حكم الشهيد، نعم إذا كان الشهيد لا يسأل وهذه لا حكم الشهود فيأخذ أحكام الشهيد من هذا. طيب ثم بعد هذا، بعد فتنة القبر، بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، وقد ثبتت الأحاديث أن القبر روضا من رياض الجنة أو حفرا من حفر النار. نعم أي نعم، هي الفتنة تعم لعموم الأدلة، منهم من قال أن الذي يفتن فقط هم المسلمون، لكن الذي رجحه ابن القيم أن الجميع يفتن ويختبر لعموم الإيه؟ لعموم الأدلة. وظهر كلام ابن تيمية والناس يفتنون في قبورهم، الناس تشمل الجميع. طيب ثم بعد هذه الفتنة إما عذاب وإما نعيم، وقد ثبت الأحاديث بذلك. أنا أقصد بهذا ترتيب الأحداث، ترتيب الأحداث. ثم بعد ذلك تقوم القيامة الكبرى، تقوم القيامة الكبرى، ها؟ يعني بعد نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، ينفخ نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث، أو نفخة الفزع تستمر إلى أن يصعق الناس، فثلاث نفخات أو أنهما نفختها. فينفخ إسرافيل في الصور كما تكلمنا. وهناك حديث أخرجه ابن جرير والبيهقي من حديث أبي هريرة، قلت يا رسول الله وما الصور، ما هو الصور؟ قال عظيم، إن عظم دارة فيه، يعني الدائرة فيه، كعرض السماء والأرض، ينفخ فيه ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث أو النشور أو نفخة القيام لرب العالمين. طيب ثم بعد ذلك يقوم الناس حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه. ثم تدنو الشمس من رؤوسهم بقدر ميل أو ميلين، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن المقداد بن الأسود، إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون على قدر ميل أو ميلين، قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه وإلى حقويه وإلى ومنهم من يلجمه إلجاما إلى آخر الحديث. الشاهد أن الشمس تدنو من العباد ويلجمهم العرق بعد أن يخرجوا من قبورهم. نعم نعم، تعاد الأرواح، ما تعاد الأرواح وخرجوا وكيف يعرقون. طيب فبعد إعادة الأرواح إلى الأجساد يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة، تدنو الشمس من رؤوسهم ويلجمهم العرق. بعد ذلك يجدون حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختلفوا هل يكون الحوض قبل الميزان الحوض بعد الميزان. الذي رجحه القرطبي أن الحوض يكون قبل الميزان، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطشا، يحتاجون إلى الإيه؟ إلى الشرب، فيندفعون إلى حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمؤمنون يشربون، لكن العصاة والكافرون يدفعون عن حوضه دفع، كما ورد الأحاديث بذلك. وحوض النبي صلوات الله وسلامه عليه ثبتت فيه أحاديث كثيرة، كما يقول ابن القيم روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، 40 من الصحابة، وأكثر هذه الأحاديث أو كثير منها صحيح. فأيضا الحوض موجود الآن. نعم، ما هو الكل في معصية، نعم، ولكن هناك مكفرات للذنوب، فقد يتوب العبد قبل أن يموت فيتوب الله عليه، وأيضا قد يكفر عنه في قبره، نعم بقاء شيء من الذنوب قد يكون يدفع عن الحوض أولا، ويكون هذا عذاب له في الموقف في عرصات الايه في عرصات الموقف لانها مواقف. ثم بعد ذلك نشر الدواوين والموازين والمرور على الصراط الى غير ذلك. فقد يكون عذابه مثلا الى الايه الى بدايه الصراط، وقد يلحقه العذاب على الصراط فناج مخدوش، ما هذا عذاب ايضا يكون على الايه على الصراط. فعذاب في الحياه ومصائب في الحياه مكفرات للايه للذنوب. فان لم تكفر ذنوب العبد في الدنيا فانها تكفر في قبره، فان لم تستوفي ذنوبه ما لقاه من العذاب فانه يعذب في العرصات. فقد تنتهي في موقف من الايه من المواقف وقد تستمر، وقد يدخل النار ايضا ولا تنتهي الذنوب فيبقى فيها الى ان تنتهي الذنوب، او تدركه شفاعة الشافعين فيشفعهم الله عز وجل فيه. المهم ان احوال العباد هتختلف، لكن هذه مواقف يدفع عنها الايه العصاة ويدفع عنها الايه الكفار. طيب، فقلنا ان حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت به الاحاديث الصحيحة وهو موجود الان لما ثبت في البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني والله لأنظر إلى الحوض الآن. وأيضا يصب فيه أو يصب فيه مذابان، يعني هذا الحوض يتغذى من مذابين وهما من الكوثر كما روى مسلم عن أبي ذر، يعني هذا الحوض يغذى من نهر الايه من نهر الكوثر اي من الجنة. وطبعا باقي الاحاديث انه يرد على الحوض المؤمنون المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم فيشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها ابدا. المهم بعد أن يخرجون من قبورهم حفاة عراة والشمس تدنو من رؤوسهم ويكون بعد ذلك الحوض، ثم تكون الشفاعة العظمى التي سيأتي الكلام عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إلى ربه لفض الموقف، الناس تتمنى أن ينفض الموقف كما سيأتي في الشفاعة. ثم بعد ذلك تنشر الدواوين ويحاسب الله جل وعلا العباد، ثم بعد المحاسبة يكون الميزان كما قال القرطبي، الحساب قبل الميزان، ثم بعد الميزان يكون الصراط، ثم بعد الصراط القنطرة التي تكون قبل الجنة. منهم من قال أن القنطرة هي الصراط وهي آخر الصراط، ومنهم من قال أن القنطرة غير ليه غير الصراط التي يهذب فيها المؤمنون وينقون حتى يكونوا مؤهلين لدخول الجنة، حتى يكونوا مؤهلين لدخول الجنة بعد النجاة من على الايه من على الصراط. وهذه للتهذيب كما ذكر البعض انها لاذهاب الحقد والغل من الايه من القلوب بعد ان ينجوا من على الايه من على الصراط حتى يدخلوا الجنة طيبين النفس. طيب، بعد ذلك وقفنا عند الشفاعة. ده السؤال ده كان إجابة لواحد كان عايز ترتيب المواقف، لكن هذه المواقف اجتهادية كما ذكرنا، منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه، هل الحوض قبل الميزان، هل الحوض بعد الميزان، أم لا، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور التي تكون في الموقف. قال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، للنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. دي الشفاعة العظمى، وده المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. دي الشفاعة الأولى وحياتي شرحها عند الشيخ. ويقول: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، أقوام يستحقون دخول الجنة لا يدخلونها قبل أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم في دخولها، ويكون هو أول الداخلين صلوات الله وسلامه عليه. وهاتان الشفاعتان خاصتان له، الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة لمن يستحقون دخوله. أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، في من استحق النار ألا يدخلها، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. يبقى هذه شفاعتان، شفاعة لأقوام استحقوا دخول النار أن لا يدخلوا، وأقوام دخلوا النار أن يخرجهم الله عز وجل. يبقى دي شفاعتان. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، يعني بعد أن يشفع الشافعون يخرج الله عز وجل أقواما لم يعملوا خيرا قط، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. ده كلام شيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى. يقول الشارح في القيامة ثلاث شفاعات. أصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. يعني الشفع يعني الزوج، شفعه يعني هو كان فردا فشفعه، يعني كان ذاهب وحده فردا فشفعه، أصبحوا ايه اثنين، فشفع كذا بكذا إذا ضمه إليه. وسمي الشافع شافعا ليه؟ لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب الايه المشفوع له، فالمشفوع له يطلب ويطلب معه شافع يطلب معه حتى يؤكد طلبه، فسمي شافعا من ايه لأجل ذلك. قال والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة، الشفاعة ثبتت بالكتاب والسنة، وأحاديثها متواترة، ثبوت الشفاعة أحاديثها متواترة. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة بالإذن. قال فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى بإذنه يشفع، فهذه إثبات للشفاعة لكن بشرط أن يأذن. وقال تعالى عن الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا، استثناء، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله، يبقى لا تكون إلا بإذنه، وأيضا لمن رضي أن يشفع له لأنه رضي قوله وإيه وعمل. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة في مثل قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا وقوله تعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، هي الشفاعة في أهل الشرك، يعني فيه في القرآن شفاعة مثبتة وفيه شفاعة منفي، فالمثبتة لأهل التوحيد والمنفية عن أهل الشرك. قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، ها؟ يعني أنهم يرجون إيه شفاعة الأصنام، ومن الذي أذن لهذه الأصنام أن تشفع، ومن أمركم أن هؤلاء شفعاء، فهذه شفاعة شركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، ها؟ يعني يثبت لعيسى بن مريم عليه السلام أنه إيه يشفع لهم ويطهرهم من الذنوب، وكذلك يثبتونها لإيه لرهبانهم، وهي التي تكون بغير إذن الله عز وجل ورضاه، فهذه لا تنفعهم، لا تنفعهم شفاعة الإيه الشافعين. قال وأما قوله أما شفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف، يبقى هنا ثبت أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذنه تعالى، ثانيا أن يرضى عن الإيه عن الشافع، أن يرضى عن الشافع وأن يرضى أيضا عن الإيه؟ عن المشفوع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال وأما ما يتمسك به الخوارج فهذا ليس في الشفاعة المثبتة لكنها في الشفاعة المنفية. وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون، يعني يحمده أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعنا نداء أن نقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعد. يبقى دي الشفاعة الأولى وهي شفاعة الايه؟ فض الموقف، يعني الناس يبلغ بهم الهم والكرب مبلغا حتى أنهم يأتون آدم عليه السلام ويسألونه أن يشفع لهم عند ربهم عز وجل حتى يفض الموقف فيتأخر عنها آدم، ويذهبون إلى إبراهيم عليه السلام، ويذهبون إلى نوح، ويذهبون إلى موسى، ويذهبون إلى عيسى، أي يذهبون إلى أولي العزم من الرسل فيتأخرون عنها، وكل يذكر خطيئة إلا عيسى عليه السلام لا يذكر خطيئة ولكن يقول اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيذهبون إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فيذهب ويسجد تحت العرش ويثني على الله عز وجل بما هو أهله بمحامد يعلمه الله عز وجل إياها، ثم يقول له الرب عز وجل سل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحاسب العباد ويفض هذا الموقف فيستجيب الرب عز وجل ويحاسب العباد، فهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل إياه، ونسأله له اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعد. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم قد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته عليه الصلاة والسلام. روى مسلم في كتاب الإيمان عن حذيفة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا، ويذهبون إلى الأنبياء ليستفتح لهم إلا كل لا يلبي ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو أول من تفتح له الجنة، فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له صلوات الله وسلامه عليه. طيب هذه الشفاعة الثانية أيضا خاصة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. قام أم قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوه، وتنضم إليهما ثالث، أي ثالثة خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما في شفاعته لعمه أبي طالب، وهي لأبي طالب خاص فيكون في ضحضاح من نار كما ورد بذلك الحديث في صحيح البخاري، في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه رأسه. هذه أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام. قال وأما قوله أما الشفاعة الثالثة أي التي يذكرها ابن تيمية فيشفع في من استحق النار أن ألا يدخل النار، قال وهذه الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يقول: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب، يعني والعقاب والجنة والنار. قال: تفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة. كتب المنزلة يقصد نعم كل هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. لكن الذي يعتمد عليه هو ما في القرآن، لكن ما في الكتب الأخرى لا يعتمد عليه، ما في الكتب الأخرى لا يعتمد عليه للتبديل والتحريف الذي فيه. ثم قال: وأيضا والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. والآثار من العلم المأثور عن الإيه؟ عن الأنبياء، أي ما ثبت عن الأنبياء. فما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فلا إشكال فيه، وما جاء عن الأنبياء طريق نقله عن أهل الكتاب فهذا ينظر. إن كان تصديقه في كتاب الله عز وجل فحاله معلوم صدقنا به، وإن كان تكذيبه في كتاب الله عز وجل فحاله معلوم كذبنا به. لكن إن لم يكن لهذا الذي ذكر تصديق أو تكذيب في كتاب الله عز وجل توقفنا فيه، لألا نكذب ما هو صحيح أو نصدق ما هو كذب، فنتوقف فيه فنتوقف في أمره. ثم قال: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشفي ويكفي، لسنا في حاجة إلى ما جاء عن أهل الإيه؟ أهل الكتاب. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يشفي وفيه ما إيه؟ ما يكفي. وأيضا ما ورد فيه العذاب، وما ورد فيه الثواب، وما ورد في الترهيب من النار والترغيب في الإيه؟ في الجنة، ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي. ونحن في رقائق القلوب لا نحتاج إلى كلام غير كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الكلام ما يشفي ويكفي أيضا، فلا بد أن يكون كلام نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأصل، وندور حول هذا الكلام وتفسير إيه؟ وتفسير معنى هذا الكلام. يقول الشارح: فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال، على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع. يعني العقل ثابت بالعقل، الجزاء ثابت بالعقل كما هو ثابت بالشرع. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب هذا ثابت بالشرع وكذلك بالعقل، لا بد أن الإيه؟ أن العاصي وأن الآثم وأن الظالم عقلا لا بد أن ينال عقابه، وأن المطيع وأن المتقي لا بد أن ينال أيضا إيه؟ ثوابه، هذا عقلا. فيقول: فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، السمع يعني بالنقل أي في الكتاب وفي السنة. وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني لا تحاسبون ولا تجازون على أعمالكم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يكلف ولا يسأل ولا يثاب ولا يعاقب، فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا لا يكون، فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا، أيام الله أي التي أذاق فيها أهل الكفر عذابه، من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. فانظر إلى، تدبر ما حدث للأولين، ماذا فعل الله عز وجل في العصاة وماذا فعل في المتقين. فمن تدبر ذلك علم أنه لا بد للطائع أن يثاب وللعاصي أن يعاقب. قال: وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها، تفاصيل الأجزية ومقاديرها، أي على العذاب على قدر الذنب الفلاني كذا، وتفاصيل العقاب وتفاصيل ما أعد الله عز وجل من الثواب، هذا لا سبيل العقل إلى معرفته، فسبيل ذلك هو التوقيف، ومعرفته عن طريق السمع، فلا يدرك إلا بالسمع أي بالوحي، أي من خلال الكتاب ومن خلال السنة، من فعل ذنب كذا عذب بكذا ودخل نار كذا، ومن فعل كذا له ثواب كذا ودخل جنة كذا، ها، وزوج بكذا من الحور العين وله كذا وكذا، فكل هذه سبيلها إلى السمع، سبيلها إلى النص والوحي، فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نعم. الشفاعة الثالثة، سأل يقول الشفاعة الثالثة في من استحق دخول النار يدخل فيها الكفار؟ بالطبع لا، بالطبع لا، لا يدخل النار كافر ولا يدخل النار مشرك، خلاص هذه وصول. إذا هذه الشفاعة للموحدين، هذه ها لا يدخل الجنة، هذه الشفاعة يعني هذا المشرك لا يدخل الجنة، هذه من الأصول، وهو خالد في الايه في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعصاة من الموحدين، الشفاعة للعصاة من الايه من الموحدين. وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، ده متن الشيخ نقرأه بعدين الشيخ سيشرح. وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، أي كل من عند الله، والإيمان بالقدر على درجتين، الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. يشرح الشيخ هذا الكلام، يقول والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منها تتضمن شيئين. أولا قال القدر، القضاء والقدر، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القدر هو التقدير، القدر لغة معناه التقدير، والقضاء معناه الحكم، وعلى هذا يكون التقدير سابق، وهو القدر سابق للقضاء، فيقدر ثم يقضي، يقدر ثم يقضي، فقدره الله عز وجل أي أحاط به وعلمه وكتبه ثم حكم به وقضاه ونفذه، فما نفذه هو ما قدره، ما قضاه هو ما قدره، فإذا القضاء والقدر، وإذا ذكر القضاء وحده دخل فيه القدر، أن تؤمن بالقضاء يعني والقدر، أن تؤمن بالقدر يعني والقضاء، فإذا ذكر القضاء وحده شمل القدر، وإذا ذكر القدر شمل القضاء، وإذا ذكر جميعا كان التقدير أو القدر بمعنى التقدير، وكان القضاء بمعنى الحكم. لكن في قوله تعالى ها وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فهنا الخلق بقى سابق للايه للتقدير، لكن التقدير هنا في هذه الآية ليس بمعنى الايه ليس بالمعنى الأول الذي ذكرناه، لكن بمعنى التسوية، لقوله تعالى الذي خلق فسوى، فالتقدير هنا بمعنى الايه بمعنى التسوية. ثم قال والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. طيب هذا في حديث جبريل. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فنفى أن يكون الشر إلى الله عز وجل، وهنا قال الخير والشر من الله تبارك وتعالى، بل هناك تعارض، هذا ذكرناه قبل. هل هناك تعارض؟ قال الشر ليس إليك، وقال هنا أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. الشر إلى إليه لا ينسب تأدبا، لا لا ينسب حقيقة، لا ينسب حقيقة أي صفة له أو فعلا من أفعاله، حقيقة ليس في أفعاله شر، فكل أفعاله خير، لكن الشر في المخلوق في المفعول. فأفعال الله عز وجل خير لا شر فيها، لكن الشر يكون في المخلوق. فالشر ليس إليك أي ليس في أفعالك شر، خالق ولكن ونؤمن بالخير والشر، أي أن الله عز وجل خالق الخير وخالق الشر، خالق الخير وخالق الشر، لكن خلق الله عز وجل لهذا الشر لا يوصف بأنه شر، يوصف بأنه خير، لأن خلق الله عز وجل له يترتب عليه من الحكم والغايات ما لا يعلمها إلا الله عز وجل. فكما يضربون المثل بخلق إبليس، خلق إبليس وهو مادة الشر وأصل كل فساد في الأرض، خلق الله عز وجل له لا يوصف بالشر، لأنه خلقه لحكمة بالغة، خلقه لحكمة بالغة، فلولا خلق إبليس ما كان هناك عصيان. وهل العصيان مطلوب؟ نعم مطلوب، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون ثم يستغفرون. طيب يبقى الذنب في ذاته ليس مطلوبا، لكن المطلوب هو أن تتوب من الذنب، أن تستغفر فيغفر، فيظهر أنه غفار سبحانه وتعالى، فتظهر آثار أسماء الله عز وجل أنه غفار. أو قد لا تتوب وتستمر على معصيتك فتستحق العذاب، فيظهر أنه منتقم جبار من الظالمين والعتاة والإيه والعصاة، فتظهر آثار أسماء الله عز وجل للعباد أنه غفار وأنه تواب إذا تبت من إيه من ذنبك، وأنه منتقم جبار إذا بقيت على ما أنت إيه إذا بقيت على ما أنت عليه وعثوت في الأرض فسادا. إذن خلق الله عز وجل لإبليس لا يوصف بالشر، لأنه خلقه لحكمة بالغة، لكن الشر فين؟ في المخلوق نفسه، إبليس نفسه شر، هو أصل الشر. وكذلك إذا خلق الله عز وجل عبدا وابتلاه في عينيه فهو أعمى، هذا شر بالنسبة للمخلوق أم خير؟ هذا شر، العمى شر ولا خير؟ العمى شر، لكن خلق الله عز وجل له لا يعد شر، هو خير، لأن الله تبارك وتعالى لما خلق ذلك في هذا العبد هذا الشر النسبي بالنسبة للعبد فعله لحكمة بالغة. هذا العبد في ذاته لو صبر على ذلك لكان له الجنة. إذا ابتلي العبد بحبيبتيه أي بعينيه فعمى فصبر فله الجنة. وأيضا يترتب على ذلك من الحكم والغايات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذا رأى المبصر الأعمى حمد الله عز وجل على نعمة البصر ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يبقى إذن ترتب على ذلك محامد لله عز وجل، وترتب على ذلك ثواب يسابه المبتلى بهذا الايه بهذا الأمر وغير ذلك. المرض للعبد خير ولا شر؟ هو في ذاته شر، لكن يترتب عليه من الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، سواء كان للعبد أو لغير الايه أو لغير العبد، ويترتب عليه من المحامد لله عز وجل التي يحبها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن الله تبارك وتعالى خالق الخير والشر، لذلك نؤمن أن الخير والشر من عند الله عز وجل، أي أن الله تبارك وتعالى خلقه. لكن خلق الله عز وجل هذا الشر لا يوصف بالشر، لذلك الشر ليس إليك، الشر ليس إيه؟ ليس إليك. طيب، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. القدر نظام التوحيد كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، القدر نظام التوحيد. من آمن بالقدر إيمانا صحيحا فقد وحد الله عز وجل توحيدا صحيحا، ومن كذب بالقدر أو لم يؤمن به إيمانا صحيحا فقد نقض تكذيبه للقدر أو عدم إيمانه الصحيح بالقدر توحيدا، فأصبح غير موحد، أصبح غير موحد لله عز وجل. فالقدر نظام الإيه؟ نظام التوحيد. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كلا منها تتضمن شيئين. يقول المعلق تحت هذا التقسيم بهذه الصورة وجعل القدر أربع مراتب، هو يقول الإيمان بالقدر على درجتين وكل درجة تتضمن شيئين، يعني أربع حاجات. يقول هذا التقسيم بهذه الصورة وجعل القدر أربع مراتب لم يكن معروفا من قبل، وقد يكون أول من فصله هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، فزعم بعض المغرضين أنها بدعة ابتدعها، أنها بدعة هذا التقسيم للإيمان بالقدر على مرتبتين وكل مرتبة ترتب شيئين. يقول هذا التقسيم يعد مبتدع، ومن قرأ كلام السلف يعلم أن مضمون الإيمان بالقدر الذي أمر به العبد هو ما ذكره شيخ الإسلام، ولا مشاحة في الاصطلاحات كما كما قال. قال لكن من قرأ كلام السلف علم أنهم يعنون بالإيمان بالقدر الإيمان بهذه المراتب، وعدم الإيمان بواحدة منها لا يحقق الإيمان بالقدر. والمراتب هي علم الله عز وجل بكل شيء، وكتابته ومشيئته النافذة، وأنه خالق كل شيء، فلا حرج من التقسيم والتبويب من أجل التوضيح. ثم يقول فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه، وفي مخطوطة علم ما الخلق عاملون، وهذه قد تكون أدق. الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، عرف اللي هيعملوا إيه بعلمه القديم، بعلمه أي بصفة العلم الأزلية القديم، يعني ليه الأزلي، القديم يعني ليه يعني الأزلي، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها إيه؟ أبدي، فهي صفة أزلية أبدي، أزلية هي في الأزل، أبدية إلى الإيه؟ إلى الأبد، فإذا ما زال بصفاته. قال علمه بعلمه القديم، الله عز وجل علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من بتفصيل، ما كلمة لما أقول هو علم ما الخلق عاملون خلاص بتدخل فيها الطاعات والمعاصي والأرزاق وتدخل فيها كل الأشياء. قال وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم بهذه الدرجة الأولى اللي هي علم ما الخلق عاملون، الدرجة الأولى من القدر أن الله عز وجل علم ما الخلق عاملون من الطاعات والمعاصي والأرزاق إلى غير ذلك، ثم كتب، هذه هي الدرجة الثانية، على أو هذا هو إيه الشيء الثاني في الدرجة الأولى. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، أي ما علمه وقدره كتبه، ما علمه وقدره كتبه. قال فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. قال فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه. فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه. جفت الاقلام وطويت الصحف، هذا المكتوب بالقلم ها جف وطويت الصحف على ما قدره الله عز وجل. قال ودليل ذلك قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا دليل العلم. إن ذلك في كتاب، هذا دليل الكتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، يكون في مواضع جملة وإيه وتفصيل، يعني قد يفصله يعني في مواضع جملة، قد يكون في اللوح المحفوظ يكتب كل هذه الأشياء جملة، يكتب كل هذا مجملا، ثم بعد ذلك يفصل لكل عبد ما يكتبه ليه الملكان أو ما يكتبه الملائكة في إيه عند ما يكون نطفة فيه في بطن أمه وينفخ فيه الروح، ويؤمر الملك بكتب أربع كلمات بأجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، كل هذا من التقدير الذي قدره الله عز وجل. فقد يكون جملة وتفصيلا، يعني جملة ده حيولد في يوم كذا ويموت في يوم كذا، هذا جملة. تفصيل تفاصيل حياته وكل إيه وكل ما يصنعه، وكما في الحديث مكتوب بين عيني ابن آدم ما هو لاقيه، ما هو إيه ما هو لاقيه، يعني إلى أن يموت، حتى النكبة ينكبها، يعني لما يجي الكعب برضو هذا مكتوب نكبة إيه ينكبه. فهذا مما لا شك هذه كتابة تفصيلية، فقد تكون جملة في موضع وتفصيلا في إيه وتفصيلا في موضع آخر حسب ما يريد الله عز وجل لحكمته. قال فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير اللي هو العلم والكتاب، العلم والكتاب، هذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. هذا التقدير كان ينكره غلاة القدرية قديما، أي ينكر العلم أن الله عز وجل علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلق. لذلك قال الشافعي رحمة الله ناظرهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا، يعني أقيمت عليهم ليه، وإن جحدوا كفروا، جحدوا العلم كفروا، لأنه تكذيب لآيات الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم وكان الله بكل شيء عليما إلى غير ذلك من الايه من الآيات التي تثبت علم الله عز وجل ليه المثبت. وأيضا ينقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مناظرته للجهمي. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. قال الشارح يعني هو دلوقتي تتكلم عن الايه الدرجة الاولى درجتين وكل درجة تنقسم الى ايه على مرتبتين وكل درجة تنقسم الى شيئين او الايمان بالقدر على درجتين وكل درجة تنقسم الى ايه شيئين. قال الايمان فالدرجة الاولى تتضمن اولا الايمان بعلمه القديم. الايمان بعلمه القديم علم الله الازلي والابدي الذي احاط بكل شيء علما. الايمان بعلمه القديم المحيط بجميع الاشياء. الاشياء دي بقى يعني كل الخلق يدخل فيه الطاعات ويدخل فيها العصيان والايمان والكفر والحركه والسكون وحركه الدواب وحركه الاشجار وحركه النبات. كل هذا علمه الله عز وجل وانه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به ازلا وابدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال. وعلم به جميع احوالهم من الطاعات والمعاصي والارزاق والاجل. فكل ما يوجد من اعيان واوصاف اي في خلقه ويقع من افعال واحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل ازل. يبقى كل ما يقع علمه الله عز وجل قبل ان يقع، فكل ما يقع مطابق لما علمه الله عز وجل ازل. نعم جزئيات وكليات. ثانيا يبقى ده ايه الدرجه الاولى الجزء الاول فيها الايمان بعلمه القديم اي علم ما الخلق هم عاملون قبل ان يخلق. ثانيا ان الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ. ده اتكتب وتسجل. فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها قد أمر القلم بكتابته كما قال صلى الله عليه وآله وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. الحديث رواه مسلم في كتاب القدر. قدر الله مقادير الخلائق أي علمها. قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وفي الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأيضا الحديث الثاني هذا صحيح رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد والترمذي. يقول وأول أو وأول هنا بالنصب على الظرفية يعني يقول أول ما خلق الله القلم. أول ما خلق الله القلم يعني أول ما خلق القلم. يبقى هنا منصوب على الظرفية يعني حال ما خلقه قال له اكتب. فها أو حين خلقه قال له اكتب. فهل يدل ذلك على أن القلم هو أول مخلوقات؟ لا يدل على هذا، على النصب على الظرفية لا يدل على أنه أول إيه المخلوقات. قال وأول هنا بالنصب على الظرفية يعني أول ما خلق الله القلم. أو لو قلنا إيه أول ما خلق الله القلم يبقى هنا إيه الخبر هو القلم، ويبقى ده بيدل على أن أول مخلوقات هو الإيه. فتشكيل هنا الحروف هيقول لنا ان اول مخلوقات هو القلم ولا القلم مش اول مخلوقات، لان اهل السنة اختلفوا هل العرش اول مخلوقات ولا القلم، لانه قال ايه قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الايه على الماء. وان كان هناك زيادة صحها الشيخ ناصر وهو على الرفع، يقول عن الرفع: أول ما خلق الله القلم، يبقى هو أول مخلوقات القلم. لكن لم يكتب أول ما خلقه ثم قال له اكتب، فزاد ثم قال له اكتب لتفيد ايه؟ تراخي. يبقى خلق القلم ثم خلق العرش ثم أمر القلم بالكتاب، فلم يكتب القلم في بداية ما ايه. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى رجح أن أول المخلوقات هو ليه؟ هو العرش. وهذا أيضا ما يعني يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. قال: ولهذا قد اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. وحكى العلامة ابن القيم في ذلك القولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. وقت الكتابة كان العرش إيه؟ ذا أركان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. يعني هنا بيقول إيه؟ بيلغي ثم، بيقول إيه؟ أول ما خلق له القلم فقال له اكتب، أول ما خلق قال له اكتب، يعني ما فيش فصل زمان بين خلقه وبين كتابه. ولما كان في كتابة كان العرش ذو أركان، كان العرش إيه؟ له أركان. أول الحديث: قدر الله مقدير الخلاق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه، كان عرشه. يبقى قبل ما يقدر مقدير، وقدرت إمتى مقدير الخلاق؟ أول ما خلق القلم. فأول ما خلق القلم قدر المقادير وكتبه، فأول ما خلق قدر المقادير وكان عرشه، يبقى إذن العرش كان قبل القلم. إلا لو قلنا الكتابة كانت بعد ذلك، خلق القلم ثم العرش ثم الكتاب على ف... ها؟ تقدير إيه اللي قبل القلم؟ يعني قبل القلم مقادير ما كتبت بالقلم. أيوة نعم، في علم الله، نعم في علم الله عز وجل. احنا بنتكلم على الكتابة، على المخلوقات، هذه الكتابة والقلم كل ذلك مخلوق. التقديرات ايه؟ ها؟ يعني ايه قدرها في وقتها؟ مش فاهم. هي في علمه، علم الله القديم، علمها ازلا، خلاص علمها ازلا، وقت ما يكتبها، وقت ما يشاء، وقت ما يخلق القلم قال اكتب. لكن هي في علمه، يعني لم تكن في علمه، جدت في علمه وقت ما خلق القلم. لا ايه، ايوه في علمه لسه لم تكن. ايوه هذه المقادير كانت علما، ثم امر القلم ان يكتبها، فاصبح وخلق القلم وخلق العرش، يعني كانت في علم الله عز وجل. هذه المسألة، هل للمخلوقات اول ام لا، بيتفرع من هذه الايه المسألة. وحديث عمران بن حصين: كان الله عز وجل ولا شيء معه، ولا شيء معه، في رواية قبله، فقبله أو معه، فكان الله عز وجل شيء ولا شيء قبل. الصحيح أن اختلفوا على لفظة معه. إن أول ما خلق الله القلم، يعني هل للمخلوقات أول أم لا يوجد للمخلوقات أول؟ هذه نعم، منهم من قال أن المخلوقات أول، لابد أن يكون للمخلوقات إيه أول. في حديث عمران بن حصين لما قال: جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولا شيء إيه، ولا شيء معه، ولا شيء غيره. جئنا نسألك عن أول هذا الإيه، عن أول هذا الأمر، أي عن أول المخلوقات عموما، أو عن أول ما نعرفه من السماوات والأرض وكذا. فاختلف السلف في تفسيرها، والذي رجع شيخ الإسلام أن المقصود أول هذا الكون المشهود لنا الذي نعرفه، ليس أول المخلوقات مطلقا. ومنهم فسر القول الآخر أول المخلوقات مطلقا وجعل المخلوقات إيه؟ وجعل المخلوقات أول. وعلى كل إن لم يكن للمخلوقات أول أو كان للمخلوقات أول، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن كل ما سوى الله عز وجل مخلوق، أن كل ما سوى الله عز وجل إيه؟ مخلوق، وأنه غير قائم بنفسه، وأن الله عز وجل هو المقيم له وهو الخالق له. لكن النقطة أنه هو قد إن كان للمخلوقات أول، فقبل هذه المخلوقات لم تكن هناك مخلوقات، فمنهم لحظة أي يكون معطلا عن الإيه؟ عن الخلق، أو معطلا عن الإيه؟ عن الفعل. فالذي قال كما رجح محمد بن أبي العز أن المخلوقات لا أول لها، أن المخلوقات لا أول لها، وهذه تعني أن الله عز وجل يعني صفاته ما زالت أبدية وكذلك ما زالت أزلية، أزلية وأبدية بصفاته، يخلق ويرزق ويفعل إيه؟ ويفعل ما يشاء، ولم يكن معطلا في وقت من الإيه؟ من الأوقات. نعم. يعني هو خالق قبل أن يخلقهم، هو خالق قبل أن إيه؟ هو خالق قبل أن يخلقهم، ماشي، هو خالق قبل أن يخلقهم، لكن خلق هذا الشيء، خلق هذا الشيء قبله ماذا؟ خلق آخر. نعم، أي نعم. يبقى إذا نوصل لفين؟ لا، إلى مخلوق أو إلى مخلوقات، ما هذا هو الذي يذكرونه، إلى مخلوقات لا بداية لها، لا نعرف لها بداية. المهم بقى اللي انت عايز تعرفه ان كل ما سوى الله مخلوق، بس هو هذا اللي احنا ايه نقر به، كل ما سوى الله عز وجل ايه مخلوق. على كل هذه المسألة على ان هناك مخلوقات لها اول او مخلوقات لا اول لها، كل ذلك لا يختلفون ان الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء، وان كل شيء يحتاج الى الله عز وجل، وليس شيء من هذه المخلوقات واجب الوجود بنفسه كما يقول. لا لا، هذه لم يختلفوا فيه، قالوا ليس بقدير، ليس بقدير، على أساس أن أنت كل ما تقول هناك خلق قبل ذلك كان هناك إيه قبله خلق. إلى متى؟ إلى متى؟ ها؟ طيب، على كل نعرف أن هذه النقطة. نعم. طيب ماشي، أنا هنأجل النقطة هذه للمرة الجاية عشان لما جيب نقول العلماء بنصها هيكون أول. لكن على كل ما نعرفه الآن أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل السنة، هل المخلوقات أول أم ليس المخلوقات إيه أول، مع اتفاقهم أن كل ما سوى الله عز وجل يحتاج إلى الله تبارك وتعالى، ولا يوجد واجب للوجود إلا الله تبارك وتعالى. نعم. أي هذا الذي ذكره محمد بن أبي العز يشير إلى إيه؟ إلى هذا، كان معطلا عن الفعل ثم إيه؟ ثم فعل، لذلك جنح أنه ليس للمخلوقات إيه؟ أو. وأيضا يستفاد ذلك من شرح ابن تيمية لحديث عمران إيه؟ ابن حسين، وشرح الفتاوى في جزء. طيب، على كل ثم قال وإذا كان القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما إيه؟ لما كتب فيه، ما كتب في اللوح المحفوظ يعني، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم قال: وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، تارة يكون جملة، هذا التقدير المكتوب تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد، كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. يبقى جملة يعني كتب كل ذلك فين؟ في اللوح المحفوظ، ويفصل لكل عبد في لوحه في ما شاء الله عز وجل أن يكتب له فيه ما قدم. قال: فهذا تقدير خاص أي لكل عبد، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، هذا التقدير السابق وهو نفي علم الله عز وجل ما الخلق عاملون، كان ينكره غلاة القدرية قديما مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف أي لا قدر، يقولون إن الأمر أنف يعني إن الله عز وجل لا يعمل ما يعمله العباد قبل أن يعملوا، يعني أول ما يعملوا يعلموا، قبل ذلك لا يعلموا، هذا معنى أن الأمر إيه؟ أن الأمر أنف أي لا يعلم ما الخلق عاملون، أي ينفون علم الله عز وجل القديم لما يعمله الخلق. قال: ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، اللي ينكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، إن الله كان بكل شيء عليما، إن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من الايه من الآيات والأحاديث التي ثبتت علم الله عز وجل المطلق. لا بينكروا الخلق، خلق الفعل لما يكونش العلم، يعني احنا قلنا اربع درجات هي علم وكتابة ومشيئة وخلق، هو دي الدرجة الثانية دي اللي بيكذب بها عامة الايه عامة القدر، اما الدرجة الاولى فهم ايه يعني مؤمنون بها ان الله عز وجل علم وكتب، اما الدرجة الثالثة مشيئته النافذة وقدرته الايه الشاملة، يعني ما شاء الله عز وجل كان وما لم يشاء لم يكن كما ايه كما سيقول الشيخ، فهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، من حركة بل لا يتحرك إلا بمشيئة الله ولا يسكن إلا بمشيئة الله، ولا يتحول العبد من كفر إلى إيمان إلا إذا شاء الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن لا تحول من إيمان إلى كفر، أو من كفر إلى إيمان، أو من طاعة إلى معصية، أو من معصية إلى طاعة، أو من حركة إلى سكون، أو من سكون إلى حركة، لا تحول من حال لحال إلا بالله عز وجل. يبقى يقول: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، أي ما أراد أن يوجده أوجده، ما أراد أن يعدمه أعدمه. طيب المستحيل يدخل في نطاق القدرة، شيء المستحيل يدخل في معنى القدرة؟ لا يدخل في معنى القدرة، يعني القدرة هي في إطار الممكن، في إطار الايه في إطار الممكن، أما المستحيل لا يدخل في تعريف الايه في تعريف القدرة، يعني الشيء الواقف واللي قاعد في وقت واحد، الشيء الايه واللي متحرك واللي ساكن في ايه في وقت واحد، هذا لا يدخل في معنى القدرة، لا يدخل في تعريف القدرة لغة، اللي هو ايه لا تدخل يعني ايه سؤال خطأ، مش موجود مش كده، يعني اصلا هو شيء اصلا مش هيبقى ايه مش هيبقى موجود، فلا يدخل في تعريف الايه القدرة. المقصود بالقدرة أو تعريف القدرة المقصود بها الممكنات، ده تعريف القدرة. القدرة تعريفها لغة هي بالإيه؟ بالممكنات. أما المستحيلات لا تدخل في مسمى القدرة ولا تدخل في تعريف الإيه؟ في تعريف القدرة. طيب لا يطلق عليه شيء، يعني قول ايه ان الله على كل شيء قدير، كويس كده. ايه اللي بيطلق عليه شيء؟ الممكنات والايه او الموجودات والمعدومات. الموجودات والمعدومات هي التي يطلق عليها ايه؟ اللي يطلق عليها اسم شيء. طيب ماشي، انا اكتفي بهذا. قال واما الدرجة ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال ومع ذلك، مع أنه خالق للإيه؟ للإيمان وللكفر وللطاعة وللمعصية، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته ونهاهم وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر. مش قلنا في القدر في أول ما ذكرنا، وقلنا القدر بمعنى التقدير والقضاء بمعنى الحكم، مش أول ما ذكرنا قلت الفرق وذكرت القضاء لوحده يدخل فيه القدر، والقدر لوحده يدخل فيه القضاء، والقدر سابق للقضاء، مش ده قلنا في اول ما ابتدينا؟ ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله يوم